حديث الحادي عشر عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحسن بن علي هو أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبط هو ابن البنت، وابن الابن يقال له حفيد، والحسن يقال له سبط النبي لأنه ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبيهه. الحسن كان أكثر إنسان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من أوسطه إلى أعلاه، والحسين يشبهه من أوسطه إلى أدنى، يعني إلى القدمين. والعلم عند الله تبارك، لكن المشهور الحسن كان يشبه النبي كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة على المشهور. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد. روى أحاديث قليلة لصغر سنه، توفي سنة 49 ودفن في البقيع، وقيل توفي سنة 50. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن له 8 سنوات وقيل 7 سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي توفي هو صغير في السن، يا 7 سنوات يا 8 سنوات، لذلك روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. هذا الحديث على قصر عبارته: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، على قصر عبارته وقلة ألفاظه، أصل من أصول هذا الدين، فيه بيان مسلك الأتقياء الورعين الذين يخافون الله ويقدرون حق قدره. قوله دع أي اترك، دع اترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن أنت تعرف الإثم من البر، كل إنسان يعني يظهر له هذا الأمر. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا من الورع الصادق، الإنسان أحيانا يترك بعض الحلال، أخشى كذا أخشى كذا، بس بدون تنطع، بدون تنطع. يعني ما يصير مثلا واحد دعاك إلى طعام تقول ما أدري كسبه من حلال ولا حرام، اشتراه من أين، ذبح ولا ما ذبح، هذا تنطع في الدين. لكن الأشياء التي يشك الإنسان فيها يبتعد عنها، كما قال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. هكذا يكون الأمر. قال الشيخ ابن تيمية: الورع من قواعد الدين، الورع من قواعد الدين. في هذا الحديث الحث على الوقوف عند الشبهات، كما مر بنا حديث النعمان: دعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان يتقي الشبهات، يبتعد عن الشبهات، الحمد لله الحلال كثير، فلماذا يبحث الإنسان عن الأشياء المشتبه بها؟ يأخذ الحلال الظاهر المعروف ويبتعد عما اشتبه عليه، خاصة إذا شك فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحلال المحض لا ريب في جوازه ولا شك، بعكس الشبهات، الإنسان يشك ويضطرب. ولذلك: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. العمل بالرخصة والخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف عند البعض قد يوقعه في الوسواس. بعض الناس إن شكيت أنا توضيت ولا ما توضيت، خروج من الخلاف توض، صلاة صحيحة ولا خروج من الخلاف صل، أنا صيام صحيح ولا أقضي، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه قد يقع بعد ذلك في الوسواس. هي يعني خطوات، الشيطان يتخذ خطوات مع الإنسان حتى يوقعه في الوسواس والعياذ بالله. فإذا يحذر الإنسان من هذا الأمر، يعني لا شك الإنسان، الشك يعني لا يهتم له، لكن اليقين لا يزيله إلا يقين، يبقى اليقين هو الأصل، والشك يضرب به عرض الحائط. قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يشك في صلاته، قال: لا ينصرف. يعني بعض الناس أحيانا يسمع أصوات في بطنه مثلا، أو يحس يقول كأنه خرج شيء، كأنه كذا كأنه، هذا كله سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا عبرة بالشك بعد ذلك، لأنه خطوات، كما قلنا الآن شك في توضيت ولا ما توضيت، بعدين الشك صحت صلاتي ولا ما صحت صلاتي، بعدين يصل إلى أن ليش أصلي دام صلاتي باطلة، ثم بعد ذلك من يقول أن الله موجود؟ وفي ناس وصلوا إلى هذه المرحلة والعياذ بالله، تدرج معه الشيطان شك شك شك شك حتى شك في وجود الله والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. سأل رجل عبد الله بن عمر عن المحرم يقتل الذباب، جاء هو قال له هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب؟ فقال له عبد الله بن عمر من أي البلاد أنت؟ سابق ترى ما يعرفون كلهم لغة عربية فصحى. فقال له من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال عجبت لكم أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن قتل الذباب للمحرم؟ يعني يقول هذا ورع كاذب، هذا ورع كاذب، يعني سهل عليكم ورخص دم الحسين رضي الله عنه والآن جاي تسأل عن قتل الذباب، فما هذا الورع الكاذب؟ قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا، يعني الحسنة والحسين رضي الله عنهما.